نرى المسلمين يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتفالهم هذا ليس له دليل من كتاب ولا سنة بتوزيع الحلوى وبأكل الحلوى، إنما الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع هديه والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أراده الله تبارك وتعالى من أمة الحبيب، حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه عظمه ربه تبارك وتعالى وكرمه ربه جل وعلا، زكى الله عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى بصره فقال: ما زال البصر وما طغى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. نادى الأنبياء والمرسلين بأسمائهم في كتابه، وما نادى ربنا جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم مرة باسمه، بل: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. سبحان الذي أصغى لعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، أليس الله بكاف عبده؟ تشريف وتعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأول من يهز حلق الجنة ولا فخر، وأول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين يوم القيامة ولا فخر، هو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى، النبي الأعظم والرسول الأكرم، الحبيب إلى ربه جل وعلا. كيف نحتفل بسنته؟ نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على هديه إن أردنا أن يكون ذلك باتباع أمره، والتفكر في دلائل نبوته. واليوم معاشر المسلمين الأكارم، نقف وقفة مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، من دلائل نبوته صلوات ربي وتسليماته عليه. روى ابن ماجه في سننه وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسنافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسا بينهم. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحذر هذه الأمة من هذه المخاطر ومن هذه الابتلاءات وقد وقعت وتحققت في زماننا هذا. وكأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيننا الآن يرى حال الأمة وما وصلت إليه. خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذا الكلام للمهاجرين رضي الله عنهم ووقع لنا ما حذر منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الناظر المتفحص في أحوال المسلمين يرى أن هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. فالذي حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقع فيه أحبابه. خمس خصال، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن. يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا أن يدرك الأنصار هذه أن يدرك المهاجرين هذه الابتلاءات ونحن قد أبرقناها جميعها. يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط. الفواحش منتشرة منذ زمن طويل، ولكن نشرها هو هذا الأمر العجيب. الآن نسمع عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نسمع، نرى، نتكلم، كل شيء من حولنا يترجم هذه الفواحش. جرائد، مجلات، إعلام، طرقات، جامعات، مدارس، مصالح، كافيهات، مقاهي، شواطئ. نرى أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. والطاعون مرض متجدد في كل عصر وفي كل زمان. أما طاعون العصر الذي نعيشه فهو الإيدز والهربس والسرطان بأنواعه، زنا، لواط، شذوذ جنسي، مثلية، رجال يكتفون بالرجال، نساء يكتفين بالنساء. مصيبة حلت على الكثير من بلدان المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. في الغرب يرجون أطفال، في بلاد المسلمين زيادة في النسل، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى على المسلمين. تنازعوا، تكاثروا، فإني مباه بكم الأمر يوم القيامة. يباهي النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة لأمته بعددها، برجالها، بنسائها، بشبابها، بشبابها. الغرب يدفعون الأموال من أجل الإنجاب، اللواط المثلية، رجال مع الرجال، نساء مع النساء، مخالفين بذلك وأمر الله جل وعلا. فإن الله عز وجل ما خلق الرجل إلا ليتمتع بالمرأة، وما خلق المرأة إلا لتتمتع بالرجل في الحلال، وحرم الله عز وجل الحرام، فقال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حتى مقدمات الزنا يحرمها الرب تبارك وتعالى، فما بالنا بالزنا ذاته. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والزنا انتشر والربا انتشر وعذاب الله واقع لا محالة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها، فاحشة الزنا، فاحشة اللواط، فاحشة الشذوذ الجنسي. يقول صلى الله عليه وسلم محذرا العرب: ويل للعرب من شر قد اقترب. ألسنا نحن العرب؟ وأليس هذا الشر قد اقترب؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محمرا وجهه رافعا صوته يقول: لا من شر قد اقترب. تقول أم الحكم زوجه رضي الله عنها: يا رسول الله، بعدما قال لقد فتح اليوم من رب يأجوج وماجوج وماجوج مثل هذا، أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ أنهلك وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أنهلك وفينا كبار الصحابة يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث ستهلك الأمة العربية. لأنه حدث صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى: ويل للعرب. لماذا العرب؟ لأن الله عز وجل أنزل كتابه على العرب، فكان العرب أحق الناس بأن يأخذوا بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما يضيع العرب كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا ينزل الويل، ينزل العذاب، ينزل العقاب من الله جل وعلا. الزنا، الفاحشة، اللواط، الفاحشة، المثلية، الفاحشة، كل هذا لا يرضاه الرب تبارك وتعالى. حذر الناس منه، وحذر المؤمنين الموحدين من غضبه وعقابه إذا وقعوا فيها. ولكن هيهات هيهات، كأن كلام الله جل وعلا لغيرنا وليس لنا، وكأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لغيرنا وليس لنا. من يأمن مكر الله؟ من يأمن منا عذاب الله؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون. إلى الزنا، إلى الذين يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تخيلوا أنفسكم مع نزول ملك الموت، مع نزول هذا الموت. بكم كيف تقولون؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الله بما يعملون محيطا. إن الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. انما نراه اليوم في بيوتات المسلمين وفي طرقات المسلمين وفي كل مكان من حولنا. يغضب الرب تبارك وتعالى. والله نساء في الطرقات كاسيات عاريات يحاربهم الله جل وعلا بزيهن بملابسهن الفاضحه. أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين الدعاء؟ أين هؤلاء الذين يحبون الإسلام والمسلمين؟ الرجل الذي سمح لابنته أو لزوجته أن تخرج هكذا لتفتن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لم يعد هناك مكان غض البصر. أينما ابتلى بصرك ترى فاحشة. شربت ببصرك أو غربت تجد منكرا. أنسينا الله؟ أنسينا الله؟ أنسينا كلام الله؟ أنسينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزاني الذي يرتكب جريمة الزنا، اللوطي الذي يرتكب جريمة الغموض، هؤلاء الذين يفعلون الشذوذ الجنسي يستخفون من الناس. أما يعلمون أن الله مطلع عليهم يراهم ويسمعهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله يسمع، الله يرى، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء معاشر المسلمين الأفاضل. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشل فيهم الطاعون. مدينة في أكبر دول العالم لا يؤذن منها أطفال إلا النذر اليسير القليل بسبب المثلية. سان فرانسيسكو 75% من سكانها عندهم شذوذ جنسي، فلا يوجد بينهم أطفال لأن الرجال اكتفوا بالرجال والنساء اكتفين بالنساء. فيا معاشر المسلمين الأكارم فلنحذر الزنا ومقدماته ولنحذر المثلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها وأصبح الإعلان في كل مكان إلا ظهر فيهم الطاعون. من كان يسمع عن الإيدز، عن الزهرين، عن السلام، عن الإيدز، عن السرطان، سرطان الشفتين، سرطان الحنجرة، سرطان الدم، سرطان العظام، سرطان الأمعاء، سرطان البروستاتا، سرطان المثانة. من كان يسمع عن هذه الأنواع من الأمراض، أمراض كانت فيما مضى غير موجودة، أما الآن ففي كل يوم نسمع عن مرض لا دواء ولا علاج له، وإن وجد العلاج فباهظ التكاليف. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها، حتى يعلموا بها. وهذا هو المقصود هنا. هنا حتى يعلنوا بها إن فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مروا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيمان مع تقوى لله جل وعلا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون انتبهوا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فلا يأمن عباد الله مكر الله عز وجل فلا يأمن عقاب الله جل وعلا فإن الله يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا هذا حل الأمة هذا ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أحبابه وأصحابه من المهاجرين وها نحن قد أمرنا ذلك هذه الأولى التي خاف منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدرك الأمة وأما الثانية ولم ينقص المكيال والميزان وهذه نافة الزمان الغش في كل شيء إلا من رحم الله تبارك وتعالى ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالقحط بالجدب بقلة الماء بقلة الخيرات إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة غلاء في المعيشة نقص في الموارد وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا السحر تحوم في سماء الله جل وعلا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا والمطر شح وقل والمياه قلت في باطن الأرض وذلك بسبب ماذا؟ بسبب منع المسلمين لزكواتهم بأنواعها ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو شاء الله عز وجل لجعل هذا الماء الحلو ماء مالحا ما استطعنا سيرا وهذا من رحمة الله تعالى أنه من عظمته ومن كرمه ومن جوده ومن إحسانه ما زال يمدنا جل وعلا بالماء والخيرات برغم معاصينا ومحاربتنا له تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين لو أن الله عز وجل أمر الأرض فقال الماء في باطنها فما استطاع البشر أن يسلك المياه الجوفية التي في باطن الأرض ماذا نفعل؟ معاشر المسلمين أإله مع الله؟ أإله مع الله جل وعلا يدبر أمر الممالك؟ إله واحد يدبر هذه الممالك بقدره تبارك وتعالى وبقدرته وبعظمته. فأن هذا الإله لا يستحق منا أن نطيعه وأن نسمع كلامه وأن نعمل بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يمنعوا زكاة أمواله إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم أعزكم الله لم يمطروا. إذا امتنعنا عن إخراج زكواتنا فاعلموا أنه ليس من أجلنا بل من أجل البهائم التي في الأرض. لصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرابعة التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تدرك الأمة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم علوما من غيرهم من غير المسلمين فأخذوا بعض ما في أيديهم. أين العراق؟ أين سوريا؟ أين لبنان؟ أين اليمن؟ أين الصومال؟ أين ليبيا؟ أين؟ أليس هؤلاء هم العرب؟ ألم يسلط ربنا تبارك وتعالى عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم؟ هذا حالنا. العهد الذي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى هو عهد واحد أن نوحده، أن نقر أنه لا إله إلا الله، أن نقر ونعترف أن للكون إله واحد لا شريك له، يدبر أمر الممالك، يعز ويذل، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يجود ويسمح. العهد الذي بيننا وبينه ألا نشرك معه غيره تبارك وتعالى. وما ظن ظن أن العالم العربي أو الإسلامي سيدفع حاله بدون توحيد الله جل وعلا والإجماع على توحيده وإفراده من العبودية فيكون واهي. لن ينصلح حالنا، لن ينصلح حال هذه الأمة إلا بتوحيد الله عز وجل، إلا بالعودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، إلا بالعودة إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فمن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فمن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. لو أننا وفينا عهدنا مع الله جل وعلا لوفى الله تبارك وتعالى عهده معنا. الله يريد منا أن نعبده وحده لا شريك له. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. شهدنا لله جل وعلا بالوحدانية ونحن في أصلاب آبائنا. فيا معاشر المسلمين الأكارم اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. وأما الخامسة التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة بها، وإن لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخلفوا مما أنزل الله أي ما يصلح العباد والبلاد إلا جعل الله بأسه بينهم. وهذا واقع ملموس. فيا معاشر المسلمين الأكارم من أراد النجاة فعليه بكتاب الله، من أراد النجاة فعليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاستغفر الله.